الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا فرغ من صلاته. تقدم أن الفراغ من الصلاة بتحليلها الذي هو التسليم، يسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعلى يساره السلام عليكم ورحمة الله، بهذا يكون الفراغ من الصلاة، فإن الدخول فيها بالتكبير والفراغ منها بالتسليم. فإذا فرغ من صلاته أي سلم، فإنه مباشرة يبادر إلى الاستغفار ثلاث مرات، كما جاء في هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال: استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا. جاء في صحيح مسلم أن أحد رواة الحديث وهو الوليد قال: قلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ لأن في الحديث قال: استغفر ثلاثا. قال: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. هذا الاستغفار من السنن المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو يؤتى به عقب السلام، يؤتى به عقب السلام، يؤتى به بعد السلام مباشرة. ذكر أهل العلم في ذلك حكمة، هذا الاستغفار الذي يكون بعد الصلاة فيه إظهار من العبد أنه مهما اجتهد وعمل على تكميل صلاته لا بد فيها من نقص، وأن العبد لم يقم بحق الصلاة كما ينبغي، ولم يأتي بما ينبغي له في صلاته على التمام والكمال، لا بد أن يكون وقع في شيء من النقص أو التقصير أو نحو ذلك. والمقصر يستغفر، المقصر يستغفر لعل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، ويكون في استغفاره هذا جبر للنقص، جبر للنقص. ومما يستفاد من هذا الاستغفار الذي يكون عقب الصلاة أن العبد إذا صلى لا ينظر إلى صلاته أنها الصلاة المكملة المقبولة، بل ينظر إليها أنها صلاة ناقصة يرجو الله أن يغفر له، يرجو الله أن يغفر له ما فيها من نقص وأن يتجاوز عنه ما فيها من تقصير. ومرت الإشارة إلى أن الصلاة كلها أعمالها كلها طلب للغفران، طلب للغفران، غفران الذنوب، ولها أثر عظيم في تكفير الذنوب والسيئات. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش كبيرة، فلها أثر عظيم في تكفير الذنوب وحتها والتجاوز عنها ولهذا فإن كل عمل من أعمال الصلاة في القيام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، في كل أعمال الصلاة ورد الاستغفار، ورد الاستغفار في أدعية الاستفتاح، ورد الاستغفار في الركوع والسجود، ورد أيضا في الرفع من الركوع، ورد في الجلسة بين السجدتين، ورد في نهاية التشهد قبل السلام، ورد أيضا هذا الاستغفار الذي يكون بعد السلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلمة جميلة في شأن الاستغفار وعظيم مكانته، وأن الصلاة في كل أحوالها مشتملة على الاستغفار وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: والاستغفار يمحو الذنوب فيزيل العذاب، كما قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله المغفرة في أول الصلاة في الاستفتاح، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح، وحديث علي رضي الله عنه الصحيح في أول ما يكبر، ثم يطلب الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسه، ويطلب الاستغفار في دعاء التشهد كما في حديث علي رضي الله عنه وغيره، ويطلب الاستغفار في الركوع والسجود كما في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، فلم يبق حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفر الله فيه. نعم، هذا كلام عظيم لشيخ الإسلام في بيان أن الاستغفار هو في كل حال من أحوال الصلاة، وهذا مما يبين لنا المكانة العظيمة للصلاة والأثر المبارك للصلاة في غفران الذنوب، قال: وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. يقول ذلك بعد أن يستغفر ثلاثا، يقول: اللهم أنت السلام. السلام اسم من أسماء الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، فهذا اسم. ولما يقول المصلي اللهم أنت السلام، هذه وسيلة، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم. فالسلام اسم من أسماء الله التي أمرنا الله عز وجل بدعائه بها، التي أمرنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا من أسماء الله التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بدعائه بها، وهو اسم من أسماء التنزيه، مثل السبوح والقدوس والسلام، هذه كلها أسماء تنزيه، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، وهو سبحانه وتعالى منزه عن كل ما ينافي صفات كماله جل في علاه، ومنزه عن مماثلة خلقه، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ومنزه أن يكون له ند بأي وجه من الوجوه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولم يكن له كفوا أحد. وقولوا ومنك السلام، ومنك السلام أي أن السلامة من المهالك والنجاة من الشرور والعافية من الآفات إنما ترجى وتستوهب منك وحدك يا الله، وتطلب منك وحدك ولا ترجى من أحد سواك. وهذا مستفاد من أسلوب الحصر، قوله ومنك السلام، ومنك السلام، هذا من أساليب الحصر، والمعنى أي منك وحدك دون غيرك، لا يطلب إلا منك. وقوله تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت أي تعاليت، تباركت أي تعاليت وتعاظمت، وذا الجلال والإكرام أي يا صاحب الجلال والإكرام، وهما وصفان، وهما وصفان عظيمان للرب سبحانه وتعالى، دلان على كماله وعظمته وكبريائه ومجده، وعلى أيضا كثرة صفاته وعظمة نعوته سبحانه وتعالى، وأيضا دال على جزيل عطاياه، على جزيل عطاياه وعظيم منه وواسع فضله وعطائه، مما يستوجب على العباد أن تمتلئ قلوبهم محبة له وتعظيما وإجلالا. نعم. قال رحمه الله: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يراجع اللفظ في مسلم الذي أذكر أنه بدون ياء، بدون الياء، بدون ياء النداء، تباركت ذا الجلال والإكرام. وأظن في بعض الروايات يعني في غير مسلم فيه الياء، لكن الذي أذكر ولعله يراجع أنه بدونها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يأتي بعد الاستغفار ثلاثا وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، يأتي بهذه التهليلات، يأتي بهذه التهليلات المباركة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا التهليل ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر هذا التهليل. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بعد ذلك، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، يهلل بهن دبر كل صلاة. وفي هذا التهليل المروي عن عبد الله بن الزبير وهو في صحيح مسلم في إضافة لعلها تلحق، وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه إلى آخره. فهذه موجودة في الحديث في صحيح مسلم. إذن يشرع للمسلم بعد أن يسلم أن يستغفر ثلاثا ويقول بعدها: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم يهلل هذه التهليلات. تأملوا هذه التهليلات، كم تهليلة، كم مرة فيها لا إله إلا الله؟ ثلاث مرات، ثلاث تهليلات، ننتبه لهذا، ثلاث تهليلات يؤتى بها دبر كل صلاة. كل تهليلة من هذه التهليلات أتبعت بمعنى عظيم يتعلق بمقام التوحيد والإخلاص لله وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، الذي هو معنى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله تعني ماذا؟ توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا يشرع للمسلم أن يأتي بهذه التهليلات المباركة دبر كل صلاة، وهو مستحضر المعاني، وهو مستحضر المعاني والهدايات والدلالات، حتى يكون تهليله تجديدا لتوحيده، حتى يكون تهليله تجديدا لتوحيده وتمتينا لدينه، لا أن يكون مجرد قول يقال أو ألفاظ يؤتى بها في هذا الموضع وانتهى، وإنما يأتي بها مستحضرا معانيها ودلالاتها. وعندما تتأمل هذه ثلاث تهليلات، تأملها وتأمل ما أتبعت به كل واحدة من هذه التهليلات الثلاث. وأولا لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، أعظم الكلمات على الإطلاق، وهي تعني توحيد الله. لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: النفي والإثبات. أولها نفي عام، وآخرها إثبات خاص. أولها نفي للعبودية بكل معانيها عن كل من سوى الله، وآخرها إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. لا إله إلا الله، هذا هو معناها، نفي وإثبات. والتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات، النفي وحده لا يكون توحيدا، والإثبات وحده لا يكون توحيدا، لا يكون التوحيد إلا بالنفي والإثبات. من نفى ولم يثبت هذا ملحد، ومن أثبت ولم ينفي هذا مشرك. لا بد من النفي والإثبات، ينفي العبودية عن كل من سوى الله، ويثبت العبودية بكل معانيها لله وحده، مخلصا له تبارك وتعالى الدين. هنا في التهليلة الأولى قال لا إله إلا الله، الآن عرفنا فيها ماذا؟ ركنا، نفي وإثبات. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، هذه الكلمة فيها تأكيدين، تأكيد للنفي وتأكيد للإثبات. أكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له، وهذا اهتمام بمقام التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله. ثم قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه براهين للتوحيد ودلائل. الله عز وجل لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، لأنه الملك الذي له الملك كله، لأنه الذي له الحمد كله، لأنه الذي هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه براهين ودلائل على توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله في هذا الموطن في غاية الأهمية، لأنها يبرأ العبد فيها من حول نفسه وقوته، ويعلن عجزه وفقره وضعفه. وقبلها قال: وهو على كل شيء قدير، الرب سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أما أنا أيها العبد فماذا؟ قبلها قال: وهو على كل شيء قدير، ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله على كل شيء قدير، أما أنا أيها العبد فعاجز وضعيف، ولا حيلة لي ولا قوة لي ولا قدرة لي على شيء إلا إذا أقدرني الله عليه وأعانني عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد ليباشر أعماله ويقوم بمصالح إلا بالله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة ماذا؟ استعانة، كلمة استعانة. وانتبه إلى لطيفة مهمة هنا. الآن إذا نودي للصلاة وقال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا يشرع لنا؟ أن نعلن عجزنا، الصلاة أقبلت، نعلن عجزنا ونطلب العون من الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نستعين بالله. صليت وأديت هذه الصلاة وأعانك الله عليها، بعد الصلاة أيضا قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. جدد طلب العون من الله في كل مصالحك. قبل الصلاة تقولها لهذه الصلاة نفسها: لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد الصلاة تقولها لماذا؟ لمصالحك كلها، لمصالحك كلها وحاجاتك كلها. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله. تخرج من صلاتك بطلب العون، بطلب العون، تجدد طلب العون من الله سبحانه وتعالى. التهليلة الثانية، التهليلة الثانية قال: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. كلمة لا نعبد إلا إياه ما هي هذه؟ هذه معنى لا إله إلا الله. أتبعت الآن لا إله إلا الله، المرة الأولى أتبعت لا إله إلا الله بالتأكيد، تأكيد معناها، والثانية أتبعت بماذا؟ ببيان حقيقة معناها. حقيقة معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو معنى لا إله إلا الله. فأنت تقول لا إله إلا الله المرة الثانية وتتبعها بماذا؟ باستذكار حقيقة معنى هذه الكلمة. تقول: ولا نعبد إلا إياه، ولا نعبد إلا إياه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن نفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. لا ندعو إلا الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نصرف شيء من العبادة إلا لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قوله: وله الفضل وله الثناء الحسن، هذان برهانان عظيمان من براهين التوحيد. الفضل لله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، والفضل له سبحانه وتعالى. ما بالعبد من نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. هو المتفضل وهو المان سبحانه وتعالى. لا لا لا، له النعمة، النعمة له جل وعلا، وله الفضل، وله الثناء الحسن، وله الثناء الحسن. الثناء الحسن يثنى عليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، يثنى عليه بجلاله وعظمته وكماله وكبريائه ومجده. قال: وله الثناء الحسن. فهذه كلها براهين لتوحيد الله. قوله: له الفضل، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، وقبلها: له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذه يدخل فيها أنواع التوحيد، لأن لا إله إلا الله فيها توحيد الألوهية، وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير، له النعمة وله الفضل، هذا يدخل فيه توحيد الربوبية. وقوله له الثناء الحسن يدخل الأسماء والصفات، لأن الله يثنى عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فدخلت أيضا أنواع التوحيد الثلاثة في هذا التهليل الذي يقوله المسلم دبر كل صلاة. ثم التهليلة الثالثة يقول بعدها مخلصين له الدين، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا فيه أن كلمة لا إله إلا الله كلمة إخلاص، إخلاص الدين لله، كما قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وكما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. ومعنى مخلصين له الدين أن يؤتى بالدين لله وحده، لا يجعل مع الله فيه شريك، بل يؤتى به صافيا نقيا، لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى، لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا التهليل تهليل عظيم ومبارك، وينبغي على المصلي أن يحافظ عليه دبر كل صلاة ثلاث تهليلات، دبر كل صلاة ثلاث تهليلات. بعد الأولى: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد الثانية: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. بعد الثالثة: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثلاث تهليلات يكررها المسلم دبر كل صلاة، يجدد بها ماذا؟ يجدد بها توحيده. ولو أضاف إليها بعد قوله ولو كره الكافرون، لو أضاف إلى ذلك: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فلو أضاف ذلك بعد قوله ولو كره الكافرون لكان أكمل وأفضل. فيكون التهليل بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا أيضا فيه إثبات كمال ربوبية الله وكمال تدبيره، وأن الأمر بيده، وأن الأمر بيده. فما كتبه سبحانه وتعالى من عطاء لعبد لا يرده أحد ولا يستطيع أحد رده. ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالأمر لله وبيده سبحانه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالأمر بيده سبحانه وتعالى. فهذا أيضا مما يتعلق بالتوحيد ومقام التحقيق للتوحيد. تقول دبر كل صلاة بعد التهليل: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ والغنى والمكانة والرئاسة وغير ذلك، لا ينفعه حظه من هذه الحظوظ الدنيوية، وإنما الذي ينفعه ماذا؟ طاعته لله. واقرأ معنى ذلك في قول الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذا الذي ينفع العبد، لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع غناه ولا تنفع رئاسته ولا تنفع مكانته، إنما الذي ينفعه عند الله ماذا؟ عبادته لله وطاعته لله عز وجل وإخلاصه الدين له جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. نعم، هذا بعد التهليل، يعني بعد التهليلات يسبح، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، 33 إن شاء قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وعدها إلى 33، وإن شاء قال سبحان الله 33 ثم قال الحمد لله 33 ثم قال الله أكبر 33. قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة، لأن 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، هذه 99، فإذا أضاف لها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تم بذلك ماذا؟ 100. وهذا ورد فيها أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة، من سبح في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما ثوابه؟ ما ثوابه؟ غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انظر هذا الثواب ما أعظمه، وهذا العطاء ما أجزله عندما يأتي المرء بهذه التسبيحات العظيمة المباركة دبر كل صلاة، 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، وتمام المئة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الفقراء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني الأغنياء، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، أفضل الناس كنتم، خير من بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، خلف كل صلاة 33. قوله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 يفسره الرواية المتقدمة، أي تقولون سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، والله أكبر 33. وورد في التسبيح صيغ منها 10 وصيغ أخرى، لكن هذه أكملها، ولهذا اكتفى الشيخ رحمه الله تعالى بذكرها. نعم. قال رحمه الله: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. قبل أن ندخل في هذه الرواتب نستكمل بعض أو نستكمل الأذكار التي تسرع أن أو يسرع أن تقال بعد الصلاة. فبعد التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير يسرع للمسلم في هذا الموطن أن يقرأ آية الكرسي وأن يقرأ المعوذات 3 سور: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يعني إذا فرغ من صلاته يستغفر 3 ثم يقول أنت اللهم أنت السلام إلى آخره، ثم يهلل التهليل الذي مر معنا 3 تهليلات، ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ثم تمام 100 يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، ويقرأ المعوذات 3. المعوذات 3: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يقال لها المعوذات تغليبا، لأن قل هو الله أحد ما فيها تعوذ، لكن يقال لها المعوذات تغليبا، يطلق عليها المعوذات تغليبا. أما قراءة آية الكرسي فهذا جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في عند النسائي في عمل اليوم والليلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يقول ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة، ما تركتها عقيب كل صلاة، يعني منذ بلغه هذا الحديث ما تركها رحمه الله عقيب كل صلاة، لأن الأجر المترتب عليها والثواب المترتب عظيم. قال: ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وهذا الحديث، هذا الحديث يفيد أن الجنة قريبة من المؤمن، قريبة جدا من المؤمن. ما هي المسافة التي بين المؤمن وبين الجنة؟ خروج الروح، خروج الروح فقط، ليس بينه وبين الجنة إلا أن تخرج روحه، إلا أن يموت. إذا مات دخل في النعيم، يبدأ النعيم من خروج الروح، يبدأ النعيم من خروج الروح. ولهذا القبر في حق المؤمن روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. وأما قراءة المعوذات، أما قراءة المعوذات فهذا جاء فيها حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو في سنن أبي داود والنسائي بسند ثابت. قال عقبة بن عامر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. وعرفنا أن المعوذات تطلق على 3 سور، تطلق على 3 سور تغليبا: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الناس. وأمر أخير أيضا مما يقال دبر كل صلاة، ما جاء في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك، إني أحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ قولان لأهل العلم، هل يكون هذا هذا الطلب للعون هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ قولان لأهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختار أنه قبل السلام، لأن كل ما جاء فيما يقال دبر الصلاة إن كان ذكرا فبعد السلام، وإن كان دعاء فقبل السلام، لأن قبل السلام مر معنا الحديث ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو من المسألة ما شاء، أي قبل أن يسلم. فالأدعية قبل السلام والذكر بعده، الأدعية قبل السلام والذكر بعده. ولهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يقول أن هذا يقال قبل السلام، يقول قبل أن يسلم: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإن قاله بعد السلام فالأمر واسع إن شاء الله. والإتيان به في هذا الموطن مهم للغاية، لأنك الآن صليت بعون الله، الله عز وجل أعانك ويسر لك هذه الصلاة وكنت من أهلها، فإذا فرغت منها جدد طلب العون من الله، جدد طلب العون من الله أن يعينك على العبادات القادمة، الذكر والشكر وحسن العبادة. ويدخل في ذلك ماذا؟ الصلوات القادمة، تدخل في قوله وحسن عبادتك الصلوات القادمة. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام وحسن عبادتك، هذا فيه أن العبادة لا تقبل إلا بهذا الوصف، العبادة لا تقبل إلا بهذا الوصف، كما قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، قال أحسن عملا. فالعبادة لا تقبل إلا بهذا الوصف، ولا يتحقق فيها هذا الوصف إلا بأمرين: بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يؤثر عن الفضيل بن عياض أنه قرأ قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. نعم. قال: والرواتب. قال رحمه الله: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه. ثم قال رحمه الله: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، الرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، هذه تسمى السنن الرواتب، وهي توابع للصلاة المكتوبة، تتبع الصلاة المكتوبة، يعني إما أن تكون قبل الصلاة أو بعدها، إما أن تكون قبل الصلاة مثل راتبة الفجر قبل الصلاة، وراتبة الظهر فيها شيء قبل الصلاة وفي شيء بعدها، وراتبة المغرب بعد الصلاة، وراتبة العشاء بعد الصلاة. هذه تسمى السنن الرواتب، وهي من آكد السنن، وهي من آكد السنن. ولهذا قال: الرواتب المؤكدة، ووصفها أيضا بقوله: التابعة للمكتوبات، التابعة للمكتوبات، لأن إما أن يؤتى بها بعد المكتوبة أو يؤتى بها قبل المكتوبة. قال: وهي 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق على صحته، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. هذه 10 ركعات. الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن سعدي المصنف، في كتابه أنوار البصائر قال: إن الرواتب اثنتا عشرة ركعة، قال إن الرواتب اثنتا عشرة ركعة، وهنا ذكر أنها عشر، وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي أنوار البصائر قال إنها اثنتا عشرة ركعة، وهذا جاء في حديث أم حبيبة، هذا جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وهو في صحيح مسلم عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد، فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو أي بن أوس: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك، رواة الحديث كل واحد منهم يقول ما منذ سمعه يقول: ما برحت أصليهن بعد، ما تركتهن. هؤلاء الرواة بتسلسلهم، ثم بعد ذلك من سمع الحديث فيه من عمل وفيه من ترك، لكن هؤلاء بدءا من أم حبيبة ثم الراوي عنها ثم الراوي عنها ثم الراوي عنها، كل واحد يخبر أنه ما تركها بعد، تسلسل بالعمل، ثم بعد ذلك سمعها خلق، منهم من عمل ومنهم من ترك، منهم من عمل ومنهم من ترك. ثم العمل الذي يتحدث عنها أو تتحدث عنه أم حبيبة ويتحدث عنها عمرو وعنبسة وهؤلاء، عمل دائم يوميا مستمر، ما يأتي بها يوم يتفاعل مع الحديث ويأتي بها يوم أو يومين أو بعض الأيام، وإنما عمل مستمر. هذا معنى قول ما برحت، تقول رضي الله عنه: ما برحت أصليهن بعد، يعني مواظبة تامة مستمرة. روى هذا الحديث الترمذي وزاد أربعا قبل الظهر، زيادة فيها تحديد أماكن هذه الثنتي عشرة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. الذي يتعلق بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر مطابق لماذا؟ لحديث ابن عمر، افترق حديث أم حبيبة عن حديث ابن عمر، عن حديث ابن عمر في ماذا؟ في صلاة الظهر، ابن عمر ركعتين قبله وركعتين بعده، وحديث أم حبيبة أربعة قبل الظهر وماذا؟ وثنتين بعدها، وثنتين بعدها. وأيضا ثبت عن أم حبيبة، ثبت عن أم حبيبة رضي الله عنها في سنن أبي داود والترمذي بسند ثابت، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله عليه النار، وأربع بعدها حرم عليه النار. هذه كلها ثابتة. إذن فيما يتعلق الراتبة التي قبل التي بعد المغرب والتي بعد العشاء والتي قبل الفجر، هذه متطابقة في الأحاديث، لكن الكلام في ماذا؟ في صلاة الظهر، في صلاة الظهر. والمراتب التي جاءت في سنن البعدية والقبلية والبعدية لصلاة الظهر ثلاث مراتب، أكملها أن تصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، أكملها أن تصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، وهذا فيه حرم الله عليه النار. والمرتبة الثانية أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها، والمرتبة الثالثة التي في حديث ابن عمر أن تصلي